شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، له الحمد في الدنيا والأخرى، لا نحصي ثناء عليه، لا نحصي ثناء على ربنا، هو كما أثنى على نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العزة والجبروت، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المبعوث بالرحمة والهدى. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون بفعل ما أمركم به وترك ما نهاكم عنه، فمن اتقى الله وقاه وصرف عنه من المهالك والشرور ما يخشاه وأحسن عاقبته في دنياه وأخراه فجعل الجنة مأواه. أيها الناس إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ونعم الله على الخلق منها ما يعلمه العباد ومنها ما لا يعلمونه. وشكر نعم الرب جل وعلا بمحبة المنعم، وشكر نعم الرب جل وعلا بمحبة المنعم تبارك وتعالى من القلب الصادق، وبدوام طاعة الله وترك معاصيه، وبالثناء على الرب تبارك وتعالى بما أنعم، وتعظيم النعم والتحدث بها تواضعا لله واعترافا بفضل الله عز وجل، واستعمالها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وعدم الاستعانة بها على معاصي الله عز وجل. فمن آمن بالله سبحانه وابتعد عن معاصيه فقد شكر ربه العزيز الوهاب. وهذا الشكر على الرسالة السماوية بالإيمان أعظم أنواع الشكر وأعظم أنواع الحمد لله رب العالمين. ثم يكون بعد ذلك شكر كل نعمة بخصوصها إلى أصغر وأقل نعمة، وليس في نعم الله وآلائه صغير ولا قليل، بل كل نعم الله جليلة وعظيمة. يوجب الله بها على العبد الحمد والشكر، فلربنا العزيز الوهاب الثناء الحسن والحمد والشكر على نعمه كلها التي نعلمها والتي لا نعلمها، حمدًا ينبغي لجلال وجه ربي وعظيم سلطانه، حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيد فضله. ومن يكفر بالإيمان ويركب المعاصي فقد كفر بنعمة الرسالة التي منَّ الله بها على المكلفين. وهذا كفر هذه النعمة، كفر نعمة الرسالة السماوية، أعظم أنواع الكفر. ثم يأتي بعد ذلك الكفر بكل نعمة بخصوصها. قال الله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ومن شكر نعم الله تعالى زاده ومن كفر بنعم الله تعالى عاقبه قال الله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال في أول يومه اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر ليلته ومن قال ذلك حين يمسي فقد أدى شكر يومه وهو حديث حسن وهل أعظم من نعمة الإيمان والإسلام والقرآن فيا أيها المسلمون اشكروا الله تعالى واحمدوه على هذه النعمة المهداة والمنة المعطاة واشكروه على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة ومما من الله به علينا في هذه العباد نعمة الإيمان والأمان وعموم الأمن والاستقرار ومما خص الله به هذه المملكة الحرمان الشريفان منبع الإسلام وموطن نزول القرآن الكريم وبزوغ شمس الإسلام على البشر بالتوحيد والرحمة والعدل والسلام وكرامة الإنسان قال الله تعالى في نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ومن النعم التي أعلنت بالأمس توسعة المسجد النبوي الشريف التوسعة النافعة المباركة الضافية الكافية وهي نعمة من الله على جميع المسلمين في كل مكان عموما وعلى أهل المدينة خصوصا والتي وضع حجر أساس هذه التوسعة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ووفقه ومن قبلها قريبا توسعة المسجد الحرام زيادة على التوسعات السابقة من آل سعود الموفقين الكرماء على الحرمين القائمين على مصالح المسلمين وفقهم الله تعالى لما فيه عز الإسلام ونفع الله بهذه التوسعة المسلمين نفع الله بهذه التوسعة المسلمين وبارك فيها وجزى الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الجزاء الأوفى على ما قدم ويقدم لشعبه ووطنه وللإسلام والمسلمين والحرمان الشريفان بركتهما ونورهما ونفعهما للمسلمين وغير المسلمين فالله تعالى يدفع بالعبادة فيهما الكوارث والنوازل عن أهل الأرض كلها أو يقلل العقوبات النازلة على الأرض ببركة العبادة في الحرمين الشريفين وببركة العبادة في الأرض لله رب العالمين قال الله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين ومجيء خادم الحرمين الشريفين من إجازته التي كان فيها خارج المملكة إلى المدينة النبوية أولاً وقصداً لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على سيد البشر صلى الله عليه وسلم والسلام على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما له دلالات عظيمة، منها أن البدء بزيارة المسجد النبوي الشريف والتشرف بالسلام على خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام على صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم إقامة حفل وضع حجر الأساس لتوسعة خادم الحرمين الشريفين للمسجد النبوي في ساحة المسجد النبوي والمنقولة للعالم. البدء بهذا في المجيء من السفر من الردود الصائبة الموفقة التي ترد على المتطاولين والأراذل من البشر الذين ينتقصون سيد ولد آدم نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والذين يريدون أن يحجبوا شمس نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بجناح الذباب، أو يريدون أن يقتلعوا الجبل الطود الشامخ بنفخة من أفواههم. قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ومن أعظم الردود على المتطاولين على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أعظم الردود التمسك بسنته من كل مسلم وتطبيق شريعته وعدم الانسياق وراء أعمال لا يقرها الإسلام، والتمسك بالتوحيد بعبادة الله وحده لا شريك له في العبادة، والدعوة إلى نشر محاسن الإسلام، ودعوة الناس إليه من الردود على السفهاء، ومن نصرة الله تبارك وتعالى ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن نصرة الله أن يستقيم المسلم على شرع الله تبارك وتعالى، وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن ينصر الله في كل حال. ومن دلائل هذه الزيارة اهتمامه حفظه الله بأهل المدينة جيران رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم برعاية حقوقهم وعظم حقوقهم على الأمة في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم العالم أن ديننا أعز علينا من كل شيء، ونحن بغير الإسلام لا دنيا لنا ولا آخرة ولا عزة ولا كرامة. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فتذكروا عباد الله نعم الله عليكم، واشكروه على آلائه وفضله، واستقيموا على دينه، وانصروا الله في أنفسكم، وادعوا إليه تبارك وتعالى بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والتمسك بشريعته. قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله الحليم العظيم، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، عباد الله، اعملوا الأسباب التي يرضى بها عنكم ربكم تبارك وتعالى، واجتنبوا الأسباب التي تغضب الله عليكم، فليس بينكم وبين الله سبب إلا بالعمل الصالح. قال الله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، ولا يهلك على الله إلا هالك. واعلموا أن الله هو الذي يدبر الكون كله علويه وسفليه على ما يريد. قال الله تعالى: فعال لما يريد. فعلى المؤمن أن يعمل بأسباب النجاة ويجتنب أسباب الهلكة، وعليه أن يثق بالله ويتوكل عليه ويشكر الله على السراء والضراء، ويشكر الله على السراء والضراء، ويصبر على النعم فلا يبطرها ولا يكفرها، ويصبر على الضراء بالاحتساب لله عز وجل. وليعلم المسلم أن كل قضاء يقضيه الله عليه خير له في العاجل والآجل، إذا عمل بالطاعة وترك المعاصي. ولله تعالى أن يبتلي عباده، وليس للعباد أن يمتحنوا ربهم. وفي حديث سلمان رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فصلوا وسلموا على سيدنا وحبيبنا سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين، اللهم وارض عن الصحابة سادات الأمة أجمعين، اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين، وعنا معهم بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارض عن الحسن والحسين، اللهم وارض عن الحسن والحسين، وارض عن أمهما البتول فاطمة بنت الرسول سيدة نساء العالمين، اللهم وارض عن ذريتها المباركين إلى يوم الدين. اللهم وارض عن آل بيت رسولك محمد صلى الله وسلم عليه. اللهم وارض عن أهل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم المباركين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم وارض عن زوجات رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم وارض عن زوجات رسولك صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته الذين قال الله فيهم:

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحيات السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله